بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 18 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه: من صور إخراج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال. من صور إخراج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائل في المنزلة، وألحق أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه. واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائل في المنزلة، وألحق أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه. قبل الخوض في شرح هذين البيتين، لا بد من توضيح مصطلحين بلاغيين، أحدهما الحال وثانيهما ظاهر الحال. فالحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام بكيفية معينة، سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع أو كان ثبوته بالنسبة لما عند المتكلم. أعيد: الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام بكيفية معينة، سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع أو كان ثبوته بالنسبة لما عند المتكلم. مثلا: جاء رجل ينكر وجود الله تعالى، فإنكاره وجود الله تعالى هذا حال، لأنه يدعوك إلى أن تأتي بالكلام الذي ستجيب به هذا الشخص المنكر لوجود الله بكيفية معينة، لأن كيفيات الكلام التي يمكن أن تجيب بها متعددة. يمكن أن تقول الله موجود، هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية: إن الله موجود. الكيفية الثالثة: إن الله لموجود، والله إن الله لموجود. إذن هنا ثلاث كيفيات، ولكن ما الكيفية التي ستأتي بها؟ ستأتي بالكيفية الأخيرة، والله إن الله لموجود، لأن هناك أمرا هو الذي دعاك إلى اختيار هذه الكيفية، وهو أن تؤكد الكلام بمؤكدين فأكثر. الأمر الداعي هو إنكار المتكلم، إذن إنكار المتكلم هو الحال، لأنه هو الأمر الداعي إلى أن تأتي بكلامك في كيفية معينة. هذا أنكر، إذن هذا ثابت في الواقع، ثابت في الواقع، ثابت في الواقع، إنكاره ثابت في الواقع. وقد تنظر إلى إنسان ولا ينكر وجود الله تعالى بلسانه، ولكن يفعل أمورا تشم منها رائحة عدم خوفه من الله سبحانه وتعالى وعدم طاعته وإلى آخره، فإنك تنزله منزلة المنكر لوجود الله. هو لا ينكر في الواقع، لا ينكر، ولكن تنزله أنت عندك منزلة المنكر. إذن هناك قد يكون الأمر الداعي وهو الإنكار ثابت في الواقع موجود، وقد يكون غير موجود في الواقع، ولكن عند المتكلم، المتكلم نزل غير المنكر منزلة المنكر. هذا هو معناها التعريف. الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام بكيفية ما، سواء كان هذا الأمر الداعي ثابتا في الواقع أو كان ثبوته بالنسبة لما عند المتكلم. طيب، ظاهر الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام بكيفية مخصوصة، بشرط أن يكون ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع. قلنا في المثالين السابقين، هناك شخص ينكر فعلا بلسانه في الواقع، وهناك شخص لا ينكر لكن تصدر منه أفعال لا تصدر إلا ممن ينكر وجود الله. فهذا الشخص الذي ينكر في الحقيقة والواقع، نقول لإنكاره حال وظاهر الحال. لكن الذي لا ينكر ولكن إنما تصدر أفعال منه لا تصدر إلا ممن ينكر، نقول له الحال. إذن الحال أعم من ظاهر الحال، وظاهر الحال أخص من الحال، لأن ظاهر الحال يشترط في الداعي الذي يدعو المتكلم إلى إيراد كلامه بكيفية معينة أن يكون ثابتا في الواقع. والحال يمكن أن يكون الداعي الذي يدعو المتكلم إلى إيراد كلامه بكيفية معينة ثابتا في الواقع، ويمكن أن لا يكون ثابتا في الواقع. إذن بعد أن عرفنا الحال وظاهر الحال، ننتقل إلى شرح بيتي المصنف بقوله: واستحسن التأكيد إن لوحت له بخبر كسائل في المنزلة، وألحق أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه. إذن هنا أتى الناظم رحمه الله تعالى بثلاث صور من صور إخراج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال. مثلا الإنسان الذي خلا ذهنه من الحكم ومن الفائدة، يلقى له الخبر بدون توكيد، هذا هو ظاهر الحال. إنسان خلا ذهنه لا يعرف شيئا عن الفائدة ولا عن لازمها، فإننا نلقي إليه الخبر غير مؤكد. ولكن يعني إلقاء الخبر غير مؤكد هو الذي هو مقتضى ظاهر الحال. وظاهر الحال كما قلنا أن الثابت في الواقع أنه خالي الذهن. إذن فقال هنا: واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائل في المنزلة. إذا أشرت بخبر إلى الشخص فإنك تؤكد له استحسانا، تنزله منزلة السائل. إذن من صور إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر: الصورة الأولى تنزيل الخالي الديني من الحكم منزلة السائل المتردد، فيؤكد له الخبر استحسانا. في بعض الأحيان ننزل الخالي الدهن، خالي الدهن ظاهر الحال، أن نلقي له الخبر بدون تأكيد. ولكن خرجنا عن مقتضى ظاهر الحال فأكدنا له الخبر تنزيلا له منزلة السائل المتردد استحسانا، كقولك للتلميذ الكسولي: المتهاون يحرم في آخر السنة. إذن هذا الخبر أشرت ولوحت به إلى أن المتهاون يحرم في آخر السنة، وأنواع الحرمان متنوعة. واش يحرم من اللباس، من الأكل، من الشرب، من ماذا؟ هنا سينزل منزلة السائل، لأنه سيتردد في أي نوع من أنواع الحرمان. فقلت له إنه راسب، فبينت له لأنه يتردد أي نوع من أنواع الحرمان، أي نوع من أنواع الحرمان، فقلت له إنه راسب. وتوكيد الخبر هنا اسم مستحسن لقول الناظم واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائل في المنزلة. الصورة الثانية تنزيل المقر منزلة المنكر، فالمقر يلقى له الخبر، لا يلقى له الخبر بدون توكيد، أو لا يلقى له الخبر، ولكن ينزل منزلة المنكر إذا ظهرت عليه أمارات الإنكار عند المتكلم، كقولك مثلا، كقولك لخطيب مسجد الجامعة الذي لا يعد خطبته ولا يستعد لها، تقول له إنك تخاطب الأساتذة الجامعيين، فهو عرف وأقر أنه يخاطب الأساتذة الجامعيين، لكن لما كان لا يعد ولا يستعد فهو بمنزلة المنكر. الأصل أن تقول له تخاطب الأساتذة الجامعيين لأنه مقر، لكنك لما بدا لك أنه لا يعد ولا يستعد نزلته منزلة المنكر لوجود الأساتذة الجامعيين. إنك تخاطب الأساتذة الجامعيين، فهو يقر بذلك، لكنه لما كان لا يستعد كأنه منكر. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله وألحقوا أمارة الإنكار به، أي ألحقوا علامة الإنكار بالإنكار الذي ظهرت عليه أمارة الإنكار ولو لم يكن منكرا، فهو ينزل منزلة المنكر. الصورة الثالثة من صور التنزيل، من صور إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر، تنزيل المنكر منزلة المقر إذا كان مع المنكر دلائل لو تأملها لتراجع عن إنكاره. إذا الصورة الثالثة أن ينزل المتكلم المنكر منزلة المقر فلا يؤكد له الخبر إذا كان مع المنكر دلائل لو تأملها لتراجع عن إنكاره، كقولك لمن ينكر فضل الشيخين الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ الألباني رحمه الله، تقول لمن ينكر فضل الشيخ القرضاوي الشيخ القرضاوي قدم للأمة خدمات جليلة، هذا ينكر فضل الشيخ القرضاوي، فالأصل أن تقوله إن الشيخ القرضاوي لقد قدم للأمة خدمات جليلة. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله أسدى للأمة الإسلامية خدمات جليلة، الأصل أن تقوله إن الشيخ الألباني رحمه الله لقد قدم للأمة الإسلامية خدمات جليلة، لأنه منكر، لكن نزلته منزلة المقر لما كانت معه دلائل لو تأملها لتراجع عن إنكار فضلها هذين العالمين. لو تأمل الإنتاج العلمي للشيخ القرضاوي وللشيخ الألباني لتراجع عن إنكاره، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى كعكسه، أي عكس إلحاق إمارة الإنكار بالإنكار، وهو هنا إلحاق المنكر بالمقر لنكتة لم تشتبه أي لدليل معه لو تراجع لو تأمل فيه لتراجع عن إنكاره. وهذا مضمون هذين البيتين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين، والحمد لله رب العالمين.